قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجهاد باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الجهاد وما له من الفضل وكيف الناس يفعلون إذا أراد الجهاد وكيف يجهز المسلم المسلم وله أجره مرتين إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شاب يريد الجهاد في سبيل الله وهو فقير ليس عنده شيء يحمله ولا زاد يتزود به فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد ولا شيء عندي لا راحلة ولا زاد ولا قربة ولا شيء ما عندي شيء أتجهز به وأنا أحب الجهاد في سبيل الله وأرضى وأحب الشهادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد تجهز وانتهى ولكن الله أمرضه أصابه المرض فاذهب فقل له أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقطعك السلام ويقول لك أعطني ما تجهزت به ولك الأجر إن شاء الله لك الأجر إذا أعطيت لمن جهز غازيا فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا فأعطني ما تجهزت به فلان. يقول الرسول كذلك. فقال الرجل الأنصاري رضي الله تعالى عنه لامرأته أعطيه يا فلانة جميع ما تجهزت به وجميع ما جهزتيني به أعطيه ولا تنقصي منه شيئا فوالله لا تنقصي منه شيئا فيبارك لنا فيه كل ما تجهزتيني فيه مما من القربة حقة الماء من الأثاث من الأشياء التي تجهزت بها أنا فعلنا أعطيه إياها لا تنقصين منه شيئا مطلقا فإنك إن نقصت شيء لا يبارك لنا فيه مدام الرسول أمر فسمعا وطاعتيا فأعطاه إياه وتجهز عليه الصلاة والسلام. فيه سنية الإنسان أن يساعد الإنسان على الحج فلانا نعم ما أفرض تساعدني أفرض أدي فريضتي في الحج تفضل خذ هذا مال تأدي. لو تساعد إنسان على الغزو تساعد إنسان مثلا على شراء بيت ما عنده بيت استأجر به فقير ما عنده محل ولا عنده شقة يستأجرها ولا عنده بيت يستأجره خذ يا فلان وأما قرض وإلا لوجه الله تعالى وتقدس. فهذا حالة المسلمين بعضهم على بعض أن يجهز بعضهم بعض للغزو ويجهز بعضهم بعض للحج في سبيل الله للفريضة ويجهز بعضهم بعض في الإيجار يساعد بعضهم بعض في الإيجار وفي البيع قال اشتريت علي ديون فلان فيقول خذ يا أخي خذ ما تريد ورده علي سلف ولا لوجه الله كله واحد. فإن كان غنيا قال هذا مساعدة لوجه الله وإن كان متوسط الحال قال خذ ما تشاء من مالي ورده علي إذا أغناك الله وهذا أحسن الأشياء. فالشاهد أن المسلم أخو المسلم يساعده في كل شيء وهذا الحديث يدل على ذلك أنك تساعد أخاك المسلم في كل شيء يريده إذا كنت تستطيع يعني حسب استطاعتك. الإنسان ترى إنسان يريد أن يحج فتعرض عليه أن عندي مال أبعطيك أو تحج لوجه الله ترى إنسان مستأجر ولا استطاع أن يسدد ولا استطاع أن يستأجر وصاحب الشقة ما تسلم ولا تخليها وكذلك تعينه الإنسان تقول أنا سمعت أنك استأجرت كذا وكذا وأن صاحبها ضيق عليك تريد أن يساعدك يا أخي عندي مال إن تريد قرض خذ قرض تريد لوجه الله خذ لوجه الله أنا مغنيني ربي تعالى وتقدس تريد قرض خذ قرض وأنت ممهل متى ما أغناك الله رده علي. هذه حالة المسلمين بعضهم بعض، لأن المسلمين مثل البنيان يشد بعضه بعضا، مثل البنيان يشد بعضه بعضا. نعم. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. باب في الصلاة عند القدوم من السفر، أي سفر الإنسان تسافره، تحج من بلادك أو تغزو أو تسافر لزيارة أحد من أقاربك أو شيء من هذا ثم ترجع، فمن السنة أن تبدأ بالمسجد وتصلي ركعتين الإنسان إذا كنت مستطيع، يعني إذا كان هذا في استطاعتك، يعني هذا ما هو لزوم، هذا سنة من السنة اللي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك إذا قدمت من سفر أتيت إلى بلدك وأهلك من سفر ابدأ بالمسجد قبل أن تذهب إلى بيت أهلك وصلي ركعتين، هذا إن استطعت ووفقك الله تعالى وتقدس، وإلا فهي سنة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل، محمد بن المتوكل قال والحسن بن علي، والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وعبيد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عن أبيه عن عمه أيضا، عن أبيه وعمه عبد الله وعبيد الله أخواني يحدثان عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تاب الله عليه، وفي القصة التي أخبر بها في شرح مسلم في الحافي البخاري ومسلم قصة طويلة، قصة غزو تبوك وهجران الثلاثة طويلة جدا، قصها كعب بكاملها وأتى بها البخاري بكاملها ومسلم بكاملها وأبو داود أتى بها مختصرة. الشاهد أن كعب رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر، أي سفر، غزو، عمرة، حج، أي سفر يسافر عليه الصلاة والسلام ثم يرجع، فأول ما يبدأ بالمسجد، أول ما يبدأ بالمسجد، فقال إنه بدأ بالمسجد وصلى ركعتين ثم جلس للناس ينتظر الناس لما أتى من تبوك وغيره. فالقصة بتبوك، قصة تبوك أنه لما أتى المدينة صلى ركعتين ثم جلس للناس، فأتاه الناس يعتذرون، المنافقون يعتذرون، وأتاه كعب وقال صدق الحديث، ما يمكن أكذب أمام شخص يوحى إليه، أجيب كذب والبحر يأتي من السماء يأتيني آية تكذبني ما أستفيد من شيء، فصدقته الكلام، يقول صدقته أني ما لي عذر يا رسول، ما لي عذر مرة واحدة، قال أما أنت فقد صدقت، اذهب حتى يقضي الله بك. فالشاهد أنه صلى ركعتين حينما قدم من تبوك، وكل سفر يسافره ثم يرجع عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي ركعتين في المسجد، هكذا يفعل المسلم إذا استطعت الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. يقول ما أبو داود رحمه الله مؤيدا الحديث السابق: حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال عن أبيه، عن أبيه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال حدثنا ابن إسحاق، محمد بن إسحاق قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي من سفر إلا صلى. يقول نافع: فكان ابن عمر يفعل ذلك، كلما قدم من سفر أي سفر كان فإنه يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، هذا السنة، إن شئت الإنسان أن تفعل هذا فهذه هي السنة، وإن لم توفق للصلاة ولا عندك استعداد للصلاة في المسجد وتذهب إلى بيتك فهي سنة، إن فعلتها فإن لك أجر عظيم، وإن لم تفعلها فلا شيء عليك. نعم. باب في كراء المقاسم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال أن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في كراء المقاسم. في كراء المقاسم أو بيعها، كراءها أو بيعها ممنوع، كراء المقاسم أو بيعها، تنقيص المقاسم قبل أن تقسم لا يجوز، أو بعدما تقسم تنتقص منها الإنسان، يجيبك اثنين أو ثلاثة، تعال فلان اقسم بيننا هذا البر، اقسم بيننا هذا الرصاص، اقسم بيننا مثلا كذا وكذا، فتقسم بينهم وتأخذ أجرة عليه، هذا لا بأس به، لكن تأخذ جعل من المرء اللي تقسم الإنسان بدون إذنهم، هذا اللي حرام، لا يجوز، ولا يجوز بيعه. بيع هذا أو شراه لا يجوز، ولا كراه لا يجوز أن تكريه ولا يجوز أن تبيعه. فما من أتى بك تقسم بيننا لك أجر القسمة فقط، إحنا نعطيك برضانا اللي قسمت بيننا أنت، لكن تأخذ بدون إذننا بدون معلمة هذا حرام، ولا يجوز بيعه ولا شراه، ولا يجوز أن تنقص من أموال الناس إلا بإذنهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر قال عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي فديك عبد الله قال حدثنا الزمعي قال عن الزبير بن عثمان، عن زبير بن عثمان، الزبير بن عثمان نعم، ابن عبد الله بن سراقة، ابن عبد الله بن سراقة قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسامة، ويقال القسامة، نهى عن القسامة، وهو أن نأتي بشخص يقسم بيننا فينتقص أموالنا، ينتقص من المال هذا، ينتقص من المال ونحن لا نشعر، ثم يبيعه أو يكره، لا يجوز هذا، هذا ممنوع، إنما بإذننا لا بأس به. يقول: تعال فلان اقسم هذه الأموال بيننا الثلاثة أو الأربعة أو خمسة، اقسم بيننا، لأنك رجل حاذق ورجل ذكي ورجل فني، اقسم بيننا هذه الأموال ولك كذا وكذا على قسمتك، هذا لا بأس به. لكن يقوم ينتقص مال هذا وينتقص مال هذا، يكيل بهذا ثم يأخذ ربع كيلة ويحطها في مكان ما يشوفونه، ما زنبيل ولا شيء، ثم يكيل هذا يأخذ مثلها، ثم يكيل هذا يأخذ مثلها، أو دراهم أو أثال أو غنم أو شيء، كل شيء لا يجوز أن تنتقص منه إلا بإذن من أتوبك لقسمتهم، تقسم بينهم بأجرة وأعطوك الأجرة لا بأس بها، لكن تأخذ بخفية منهم فهو حرام، ولا يجوز بيعه ولا كراه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق، وأن القسامة ممنوعة، وأن الأمير لا يجوز أن يأخذ منهم شيئا حتى لو قسم بينهم إلا بإذنهم، يستأذن: يا جماعة أنا أميركم وبقسم بينكم سهمانكم، لكن بأخذ من كل سهم كذا وكذا، ما لا بأس به، يأذنون له لا بأس به، ما أذنوا لا يمكن أن يأخذ شيء من أموالهم إلا بإذنهم، لأن مال المسلم على المسلم حرام إلا بإذنه. إن الله حرم عليكم الدماء والأموال والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فالمال حرام، مال المسلم على المسلم حرام إلا بإذنه، تأخذ بإذنه، أما تأخذ منهم بغير إذنهم بقهر، تقهرهم وتأخذ قهر عليهم بغير بدون رضاهم، أو تأخذ بدون إذنهم، فهذا حرام حتى لو كان أمير على الجيش. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عطاء بن يسار ما أدرك الرسول، فيكون الحديث مرسل لكنه موصول من الحديث الأول، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بنحو الأول يعني أنه حرم القسامة، وهي التي يأخذ الأمير من كل حق شخص، هذا حق هذا الشخص يأخذ من تنقصه ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، أو يأتون بشخص يقسم بينهم فيأخذ من هذا ومن هذا بدون علمهم. أما إذا أتوا به للإجرة أو رضيوا بالأمير أن يأخذ من حقهم فلا بأس بذلك، وإلا فأنت واحد منهم، أنت الأمير واحد منهم، سهمك مثل سهمهم، لا يجوز أن تأخذ زيادة ولا نقصان، فلا يجوز القسامة ولا تؤجر ولا تباع. وقال فيه الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. يقول الرجل يكون على الفئام من الناس، سواء شيخ قبيلة مثل اليوم هذا مثلا، مشايخ قبيلة عرب، كل عرب لهم شيخ قبيلة، وإذا غزوا مع الناس وأتاهم السهم قال أنا شيخكم أباخذ من هذا ومن هذا بالقوة، ما يمكن هذا، لكن بإذنهم لا بأس به، برضاهم لا بأس بذلك. أما بالقوة ما يمكن أن تأخذ ولا سبريت الإنسان ولا عود سبريت ما تأخذ من مال المسلم إلا برضاه بالقوة، علشانك أميرهم أو علشان شيخ قبيلة أو علشان كذا وكذا أو قائد جيوش، لا يمكن أن تأخذ من الناس من سهمانهم، يضرب السهام وعرف كل شخص سهمه، لا يمكن أن تتنقص من سهم المسلم إلا بإذنه، يعطيك بإذن لا بأس به ولا ما يجوز. نعم. باب التجارة في الغزو. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام قال أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله ابن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. الناس في وادي والرسول في وادي آخر عليه الصلاة. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب التجارة في الغزو، باب التجارة في الغزو وأنها مباحة إذا قسمت السهام وعرف كل شخص سهمه، تشتري وتبيع من سهم فلان، تبيعني سهمك؟ نعم أبيعك سهمك، بعني كذا من سهمك ولا بعني إياه كله ولا كذا، ثم يشتري ويبيع ويبيع، والثاني يقول عطني أنا أشتري منك، أنت اشتريت من فلان سهمه عطني أنا أشتريه منك بأكثر بأربح وعطني، فيمشي الإنسان يبيع ويشتري ويربح أموال في نفس المتجر ونفس المغنم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام قال عن زيد بن سلام قال أنه سمع أبا سلام يقول حدثنا عبيد الله بن سلمان عن رجل قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن غزا معه يوم خيبر، ولم أقف على اسم الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه، وإن كان يقال إنه مذكور لكن أنا لم أقف عليه. يقول الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه باع واشترى لما ضربت السهام يوم خيبر وعرف الناس أسهمهم، قام يشتري ويبيع معهم، يشتري ويبيع ويشتري ويبيع حتى كسب أواقي من الذهب وأواقي من الفضة واكتسب أموالا كثيرة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحد مثلي، ليه ويحك ما فعلت؟ وهذا كلام الرسول، ويلك يا فلان أو ويحك يا فلان إيش فعلت؟ يعني ما الذي حصل؟ فقال يا رسول الله ما زلت أبيع وأشتري من السهمان لما قسمت وعرف كل شخص سامه، ما زلت أبيع وأشتري حتى كسبت 300 أوقية أو أكثر أو أقل، أوقية من الذهب أو أوقية من الفضة. قال وأخبرك بأحسن من ربح، أحسن من ربح اليوم من هو؟ أخبرك به؟ قال نعم يا رسول الله. قال الإنسان ركع ركعتين بعد الصلاة. الله، الناس في وادي وفي عرش، ما كل واحد يعظ بعظم من هذه الدنيا ويأخذ من هذه الدنيا، والرسول في واد آخر عليه الصلاة والسلام، الشريعة في وادي ونحن في واد آخر. الرسول يريد ركعتين تركعهما بعد الصلاة أو تركعهما الضحى أو تركعهما في الليل، هذا اللي ربح، هذا اللي ربح صح، ربح آخرة. وأما الدنيا تربحها كلها، ولا تصير ملك فيها، ولا تصير أمير، ولا تأخذ غنى المملكة الممالك كلها من الشرق إلى الغرب، ثم ماذا بعد ذلك؟ لا ما أنا عني مالية، لك عني سلطاني، هذا آخر كلمة. تجي عريان حافي مع حفاة عراة غرلة أمام ربك تعالى وتقدس، تقف ما هلك عني سلطانية، ما أنا عني ما، وين الأموال اللي كانت بين يدي، وين المال اللي كنت أفعل بها، وين الأموال اللي كنت تتصرف فيها، أين هي، ما هلك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا الآخرة، هذا آخر تقاسم الدنيا والتضارب عليها والتكالب عليها والقتال عليها والغضب والرضا عليها، هذا مآل الناس الذي يميلون إلى الدنيا. لكن الرسول أخبره بشيء في الآخرة تلقاه في صحيفتك يوم القيامة، ركعتين بعد الصلاة، تركع بعد الظهر ثنتين وقبل الظهر ثنتين وقبل الفجر ثنتين وقبل المغرب ثنتين بعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ثنتين، أفضل مما كسبت ملايين الملايين. نعم، لأن الإنسان يهدف إلى تجارة الآخرة، التجارة الرابحة هي التجارة مع الله تعالى وتقدس، ولن يضيع الله عملك، لا ظلم اليوم، لا يضيع الله عملك، كل شيء تفعله يكتب في الصحيفة، تقاه يوم القيامة إذا نشرت، خذ صحيفتك يا فلان ابن فلان، اقرأها بلغتك اللي تتكلم فيها، يقال اللغة يوم القيامة العربية كلها، اقرأ صحيفتك، اقرأ بلغتك اللي تقرأها، فيأخذ الصحيفة ينشرها، ثم يقرأها بين الناس، انظروا، هذه صحيفتي، انظروا، اقرأوا كتابي، هذا كتابي، شوفوا انظروا، اقرأوا معي، كلها نور تتلالى وحسنات وأشياء للآخرة. أما صاحب الدنيا وصاحب المال وصاحب الذي يأخذ يبيع ويشتري ويكسب، ما نقول إن البيع المشترى حرام، الحلال أباحه الله تعالى وتقدس، البيع المشترى حلال وأباحه الله، والكسب في الدنيا حلال، تكسب الإنسان لألا تحتاج إلى الناس أو شرار الناس أو تشحذ الناس ويعطوك، لأن هذا لا، أباح الله لك البيع المشترى وأباح الله لك التجارة وأباح لك التصرف بمالك، تتصرف كل هذا مباح. لكن لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل فرحان، فرح فوق التصور، وأنه كسب 300 أوقية من الذهب أو من الفضة، وأنه باع واشترى، وأنه بذكائه ومعرفته للبيع المشترى ربح، أخبره الرسول بالربح اللي هو الصحيح، بالربح التي يبقى. وأما هذا الربح، هذا مال تشتري به، أما تخسره وتربح مرة ثانية معه، ما يزول مثل ما تزول، ما يزول الظل مثل ما يزول ظلك الإنسان، مثل ما يزول ظل الشمس يزول. لكن انظر الذي يبقى إلى يوم القيامة في صحيفتك نور، حينما تنشر صحيفتك ما هو صلاة بعد ركعتين بعد الصلاة، أما صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، ركعتين بعد صلاة الفريضة، ركعتين يعني وقبل الصلاة من باب الاكتفاء، ركعتين قبل الصلاة التي هي الظهر وركعتين أيضا قبل صلاة الفجر، فمن باب الاكتفاء ركعتين بعد الصلاة، والاكتفاء يعني وقبل الصلاة، ركعتين قبل الصلاة كالفجر والظهر وركعتين بعدها كالظهر والمغرب والعشاء، ركعتين، هذه الركعتين تغنيك عن أموال العالم كله، الركعتين إذا عملتها وأتيت ربك يوم القيامة تغنيك عن أموال العالم كله وعن ممالك العالم كلها، هذه الركعتين. إذا لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو أطمع أن الله قبل مني ركعة واحدة لتمنيت الموت، ولو ركعة واحدة قبلها مني ربي أطمع أن الله قبل من هذه الركعة لتمنيت الموت، لأنها تشفع، هذه الركعة تكفي عند الله أنه قبل مني خلاص، مدام قبل عملي فأنا ألقى عملي يوم القيامة وأنا مقبول. فهذه حالة الصالحين، يزهدون في الدنيا حتى بالمباح، يعني زهد في الحرام هذا ما يسمى زهد، تزهد بالحرام تقول أنا ما أكل حرام لكن أدور حلال، نقول هذا ما هو زهد، ما يسمى زهد، الزهد في الحرام أنت مأمور بالزهد فيه، مأمور أن تتجنب الحرام وإلا فأنت تكتسب جريمة نعوذ بالله، وتأكل حرام وتصير من شرار الخلق. لكن الزهد بالحلال كونك تكسب حلال وتصدق به وتعاون إخوانك وتخرج زكاته، الزهد بالحلال اللي بين يديك من الحلال هذا هو الزهد، أما الزهد بالحرام فأنت مأمور لا تأتي الحرام ولا تأكل حرام ولا تبحث عن الحرام. نعم. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحة، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحة لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب حمل السلاح إلى أرض العدو. إذا كنا محاربين لهذه الدولة فلا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح إلى الدولة المحاربة لنا الذي أعلنت الحرب علينا وأعلننا الحرب عليها، لا يجوز، لأنك تعينهم على الشر على أن يقاتلوا المسلمين به، فلا يجوز حمل السلاح إلى أرض العدو، العدو اللي يقاتلنا بها. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن أبيه يونس بن يزيد الأيلي عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن ذي الجوشن اسمه شمر بن ذي الجوشن، صاحب الجوشن يعني، وكان كافرا حينما فعل الفعل هذه، والقصة مع الرسول هو كافر هك الساعة، فأتى إلى الرسول ذي الجوشن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن فرسه، يعني حصان ابن فرس، سمى القرحة يعني مشهورة عنده، وابنها مثلها يسبق الطير، يقول ذي الجوشن هذا يقول انه يسبق الطير يا محمد، فقال اعطني يا محمد هذا القرحة ابن القرحة هذه، قال ما اعطيك به شيئا، انما اقيضك، تبي اقيضك قاصك اعطيك درع وتعطيني ابن القرحة حقتك، قال لا ما اخذ فيها الدرع ولا اخذ فيها الدرع، فقال قال لا حاجة فيه قرحة ولا ابن القرحة كلها، اذهب فلا حاجة لي فيه. هذا ابن الجوشن يقول للرسول: خذ ابن القرحة يا رسول الله، القرعة أو القرحة، خذ هذا ابن القرحة لأنه مشهورة بالسبب وتسبق الطير، قال لا حاجة لي فيه، إلا إذا تريد أعطيك من بدر، من مكاسب بدر درع تأخذه لا بأس به، وأما بدون أن تأخذ مني شيئا فلا أقبله منك. فلا رضي ابن الجوشن، ما رضي، أدبر بفرسه وابن فرسه، ولكنه أسلم بعد ذلك. نعم. باب في الإقامة بأرض الشرك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان. وجه استداد أبو داود رحمه الله الترجمة بالحديث أن الدرع أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ذي الجوشن وهو كافر، رايح يذهبه إلى الكفار، لكن ليسوا محاربين الكفار، اللي يذهبون ذي الجوشن من بني أسد لا يحارب، ما ليسوا محاربين، أما المحاربون لنا فلا يجوز أن نحمل السلاح إليهم. لكن وجه استدلال أبي داود من الترجمة على الحديث أنه لو أخذ الدرع سلاح لا شك في هذا، والفرس سلاح، لكن لو أخذ الدرع وذهب به إلى قومه فإنه ذهب بالسلاح إلى الكفار، فالكفار اللي ما حاربونا وبينه وبينهم معاهدات لا بأس من أن تشتري وتبيع معهم الإنسان. نعم. باب في الإقامة بأرض الشرك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يقول الإمام أبو داود مكررا حديث مضى لنا حديث من 10 أيام في النهي عن إقامة بين الكفار، وكيف المسلم بين الكفار لا ترى ناراهما، أنا بريء من مسلم بات بين أظهر المشركين. يقول أبو داود هنا: حدثنا محمد بن داود قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان ابن سمرة بن جندب عن أبيه عن جده عن سمرة بن جندب الصحابي الشهير رضي الله عنه، أنه خطب يوما وهو في الكوفة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الإقامة بين المشركين، قال نعم، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، من جامع اجتمع بالمشرك وسكن معه فإنه مثله في الكفر، مثله فيما يعتقد هذا الشخص، من جامع المشرك اجتمع معه وسكن معه فهو مثله. السؤال هنا: إذا كنا مع دولة متصالحين معها وبينه وبينهم عهود ومواثيق بيننا وبينهم، فهل يجوز المسلم أن يذهب يتداوى عندهم؟ وهل يجوز المسلم أن يذهب يدرس الدروس اللي ما توجد في بلادنا؟ وهل يجوز المسلم أن يسافر لحاجة من الحاجات الدنيوية إلى بلاد الكفار ويسكنوا عندهم شهر شهرين ثلاثة سنة إلى آخره؟ هل يجوز هذا؟ تقول نعم جائز للحاجة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تصالح مع قريش وضعت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها، صار المهاجرون من أهل من المدينة يأتون إلى مكة ويجلسون فيها، والعباس رضي الله عنه أخذ سنة وهو مسلم وجالس بين ظهري المشركين. فالإنسان إذا كان بينه وبينهم معاهدات وبينه مصالحات وعقود، لا بأس بالمسلم أن يذهب يتداوى هناك إذا كان ما عندنا أطباء، أو يذهب مثلا يدرس دروسا ليست عندنا، أو يذهب مثلا يعمل حاجة من الحاجات الدنيوية، جائز هذا، لأن قريش كانت كافرة وكان المهاجرون لهم آباء هنا ولهم أمهات ولهم أولاد يأتون يزورون آباءهم وأمهاتهم من المدينة ويجلسون عندهم مدة طويلة. فالبينها في الدولة إذا كان بين المسلمين وبينها عقود ومواثيق وعهود أنها لا تعتدي أحدا على أحد، وأن المسلم يخرج دينه ويصلي ويصوم ويؤذن ويفعل ما يفعله في بلاده من الإسلام، فلا مانع من أن يذهب إلى الكفار لأجل أن يدرس دروسا ليست عندنا، أو يتداوى بطب ليس عندنا، أو غير ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين أن يذهبوا يزوروا آباءهم وأزواجهم، أوصى الرسول بها. نقول لا، ما عليك شيء، لا تدين ولا تضحي، ما في لزوم الأضحية حسب الاستطاعة. استطعت أن تجيب كبش وضحي بثلاث، ما استطعت ما عليك شيء الإنسان، ما عليك شيء. حتى لو كان أهل بيت، البيت ما عندهم شيء، يضحون بإيش؟ ما يقدرون يضحون. يقول بعض ابن الجوزي في نكته، عنده نكت في كتابه قضي نهارك في أخبار ابن ما هو قضي، لا، في كتابه له كتاب رحمه الله نكت، كله نكت. يقول القاضي من قضاة بعض المدن في الشام أنه فقير جدا، ولما عنده ديك مربي ويريد أن يضحي فيه، ناوي أن يضحي بهذا الديك، ولكن الديك لما رأى أنه يتحاول يضربه نقز على الجيران وراح على الجيران، فتسامع الناس أن القاضي فقير وأنه يضحي ولا قدر إلا بديك، وأن الديك هرب منه، فآت الناس بطليان، طليان بدل الديكة أتاه لامرأته، عاد جابوا له الديك، قال احتفظي بهالديك. فإسماعيل عليه السلام فدي بكف واحد، وديك أنا فدي بعشرين كبش، احتفظي بهذا الديك من البركة. هذا سماه كتاب نكت لابن الجوزي رحمه الله ورضى عنه. كل من نكته يجيبها في هذا الكتاب. الشاهد أن الضحية تضحي الإنسان بما استطعت من عنز ولا من تيس، لكن يكون ربع سني، التيس له سنة والعنز لها سنة، والطلي الجذع له ستة أشهر وقد نامت الشعرة على ظهره، والبقرة سنتين وقريب من الشهرين، والجمل خمس سنوات، هذا اللي تضحي به الإنسان. فالرسول الآن أمره، يعني أوصى، والوصية قد تنفذ وقد لا تنفذ، أوصى، فإن استطعت أن تفعل فافعل، ما استطعت فأنت حر الإنسان الفقير، ما عليه شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن اسمه صيت الخاطري، كتاب جوزي اسمه صيت الخاطر، يعني ما بخاطرك يصيده يجيبه لك، صيد الخاطر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. نقول لما أبو داود رحمه الله بابه تابع لباب الضحايا. يقول حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عياش بن عباس قال عن عيسى بن هلال قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله. أمرت بيوم بعيد الأضحى عيدا جعله الله للمسلمين، وليس للمسلمين عيد إلا عيد الأضحى وعيد رمضان، بس عيد رمضان حين يفطرون من رمضان، وعيد الأضحى ليس للمسلمين، المسلمين ليس لهم عيد إلا عيد الأضحى وعيد رمضان، وما عداه ليس بعيد، وإنما هو مبتدع لا يجوز أن يقام ويقال عيد. فالشاهد أن العيد عيد رمضان، عيد الأضحى يسن فيه الضحية، تذبح الإنسان الضحية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد الإنسان شاة تذبحها، ما استأذنه شخص من المسلمين أنه ما عنده إلا أنثى، والأنثى حلوب، قال لا، تذبح شيء رزقك الله من حليبها، تحلب من حليب تشرب أنت أولادك تقوم تذبحها، لا، اذبح شيء زايد، عندك طل زايد، عندك عنز زايدة، عندك بقرة زايدة، شاة زايدة، وأما حلوبك فتذبحها علشان تضحي، لا. فمنعه من الشيء اللي ينفع المسلم، ينفعه هو أولاده، نفع منعه أن يذبح الشاة الحلوب، منعه أن يذبح الحامل وأن يذبح الحلوب أيضا، منعه من ذلك. إذن فالأضحية زائدة، أما طلي وإطاه زائد، ولا تيس زائد، ولا عنز زائدة، ولا شيء زائد عن قوتك يا الإنسان، أما أنك تأخذ قوتك اللي تحلب وتشرب لا يمكن أن تضحي فيه عليه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وعانتك وغير سنن الفطرة، يعني سنن الفطرة، فتلك هي الأضحية، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سنن الفطرة، خصال الفطرة عشر عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمره الله بها ومشى ونفذها، فخصال الفطرة يعني تكفيك عن الأضحية. إذا كأنك ضحيت يوم الإضحى تأخذ من شعرك وتأخذ من أظفارك وتأخذ من عانتك وتأخذ من الأشياء التي يشوهك تأخذ من، فهذه خصال الفطرة تكفيك عن الأضحية إذا لم تجد أضحية، على أن آخر الحديث لم يثبت. آخر الحديث هو خصال الفطرة اللي ذكرها لم تثبت في هذا الحديث، الحديث أنه ما وجد أضحية لا شيء عليه. وأما أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ العانة وأخذ غيره فهو في حديث أم سلم الذي سيأتي، أنه إذا أردت أن تضحي أو يضحى عنك فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك حتى تضحي. إذا هل هلال الحجة، من يوم تشوف الهلال، هلال الحجة تراه أو يعلن الناس أنه دخل الحجة، لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا من عانتك ولا من شيء آخر، تكون محرما إحراما صوريا، لأنه إحرام حج عمرة، إحراما صوريا، لا تأخذ من هذا، وامسك الترف حتى ترفه حتى تأتي الضحية فتضحي هذه الأضحية التي نويت أن تضحيها أو يضحى عنك، حينئذ خذ من شعرك ومن أظفارك ومن، لأنك حللت، خلاص لأنك حللت من الإحرام اللي كنت فيه. نعم. باب الأضحية عن الميت. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن عن أبي الحسن واسمه حسن بن أبي الحسن عن الحكم من الطبقة الثالثة عن الحكم بن عتيبة عن حنش الصنعاني عن قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي في الإضحى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألته فقال: أمرني بهذا، أوصاني بهذا أن أضحي عنه عليه الصلاة والسلام، أوصى عليا أن يضحي عنه، هل ثبت هذا الحديث؟ تقول: لم يثبت، ما وصى الرسول بشيء عليه الصلاة، لا علي ولا غير علي، وهذا الحديث يتشبث به الشيعة أنه وصي للرسول. طيب لو قلنا، لو فرضنا جدلا أنه صح أنه صح أن يضحي عنه، فهل يصير وصية بالنبوة والرسالة؟ هذا تخليط وتخبيط في الشريعة. حتى لو فرضنا جدلا أن الرسول أوصاه أن يضحي عنه، مع أنه ما ثبت أن الرسول أوصى أحد مطلقا أن يضحي عنه مطلقا، هو ضحى عن نفسه عليه الصلاة والسلام وضحى عن أمته، بس لم يوصي أحد، لا علي ولا غير علي، أن يضحي عنه. الشاهد هذا ورد كما ترون، لكنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن علي أيضا، لم يفعله علي رضي الله عنه، وليس وصي علي ولا وصى علي بشيء. يقول أبو داود رحمه الله: فقال علي: هذا أوصاني الرسول أن يضحي، فأنا أضحي عنه، وكما ترون لم يثبت. نعم. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم ابن أكيمة الليثي الجندعي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي, حتى يأتي يوم العيد ويذبح الضحية, حينئذ يأخذ من الشعر ومن الظفر لأنه انطلق من الإحرام الصوري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثني محمد بن عمرو قال عن عمرو بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي, يعني إحراما صوريا تحرم الإنسان وتبقى شعثا لربك تعالى وتقدس حتى تضحي أو يضحى عنك. ولدك يريد أن يضحي عنك أو أبوك يريد أن يضحي عنك لا تأخذ من شعرك, سواء كنت تضحي عن نفسك أو تضحي عن والدك أو عن ولدك فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي, حتى يذبح الضحية, فإذا ذبح حل له كل شيء لأنه من باب الترفه. وهذا الإحرام يسمى صوري, إحراما صوريا. لكن لو أخذ شيئا هل عليه كفارة؟ تقول لا. لو أخذ من شعره شيئا في أيام العشر أو أخذ من أظفاره شيئا هل عليه كفارة كما لو كان محرما؟ تقول لا, العشر ما عليه كفارة, لكن من يوم يشوف الهلال أو تعلن الدولة بهلال الحجة أنه دخل هذه الليلة يحرم, لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. المرأة لا تمتشط ولا تسلك شعرها الذي يسقط منه شعر ولا تقص أظفارها, والرجل ما يأخذ من رأسه ولا يأخذ من شاربه ولا يأخذ من عانته شيئا حتى يضحي, فإذا ضحى وذبح الضحية حينئذ انطلق من الإحرام الصوري. نعم. باب ما يستحب من الضحايا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد, فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر. قالت ففعل فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد, ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا. باب ما يستحب من اختيار الطلي الضحية تختارها الإنسان. باب ما يستحب من اختيار الضحية التي تذبحها, لأنها تأتي يوم القيامة تعلن أنها ضحية فلان ابن فلان. ويقال في بعض الأحاديث أن الإنسان يركب ضحيته ناقة بقرة طلي عنز يركب ضحيته تهرب به تجيز به السراط, هذا يقال لكن ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر سليمان قال حدثنا ابن قصيط يزيد قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أو بكبش واحد, مع أنه أتي بكبشين يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد أيضا. يطأ في سواد يعني اليدين والرجلين سود, الشعر أسود والباقي أبيض, جسمه كله أبيض، لكن اليدين والرجلين الرؤوس اليدين والرجلين سود، ويبرك في سواد، بطنه أسود أيضا، وينظر في سواد، العينين محيط به شعر أسود، ينظر في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد كامل الخلقة. في بعض الأحاديث أنه موجوع الخصيتين، وبعض الحديث أنه كامل الخصيتين كامل الخلقة حتى أنثيه فيه. فالشاهد سيأتينا تفصيل هذا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فقال يا عائشة ائتيني بالمدية واشحذيها، اشحذيها يعني حكيها بالحجر، خذي السكين وحكيها بالحجر من دون أن ينظر الطلي، الطلي ما يجوز أن ينظر إليك وأنت تحد السكين وتشحذها بالحجر، لا يجوز أن تخليه ينظر إليك الإنسان، اختف في حوش وإلا في غرفة ثانية وخذ الحجر معك، حجر حرش ما هو أملس، تأخذ حجر حرش تحك تحد السكين تحكها تحكها حتى تصير حادة مرة علشان لا تعذب الطلي الإنسان. فأخذ عليه الصلاة والسلام الطلي وأضجعه على شماله على الشمال على اليسار، وجعل يده رجله اليمنى على صفحة عنقه، صفحة الرأس أو صفحة العنق جعلها عليه، وعائشة مسكت الرجلين من هناك علشان لا يرفس حينما يذبحه. ثم قال بسم الله والله أكبر. نعم بسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد. نعم. ومن أمة محمد. نعم. ثم ذبحه، ثم أخذ السكين ووضعه على الرقبة، مفصل الرأس من الرقبة، وضع السكين على مفصل الرأس من الرقبة، ووضع رجله اليمنى عليه الصلاة والسلام على صفحة العنق، جعل السكين على الهفوة هذه التي بين الرأس والعنق، فيقطع الرأس، الرأس يطلع لحاله والعنق يبقى مع الجسد، فقطع الرأس عليه الصلاة والسلام وتركه حتى برد، تركه مضطجعا ينسف الدم حتى برد، لما برد قطع الرأس ورماه. هذا من السنة أن تترك الطلي أو العنز أو الأشياء هذه حتى تموت نهائيا، تذبحها مع المذبح، البقرة والبعير تنحره مع المنحر من هنا، تنحره وتخلي الحربة تدخل جوا وتنحره من هنا وينثر الدم ويطيح، إذا وجبت جنوبها يعني طاحت في جنوبها، طاحت في الأرض، فإذا وجبت جنوبها في الأرض وبردت وماتت اعمل ما تشاء، هات السكاكين واصلخها، اصلخ الجلد واعمل ما تشاء فيه، أما قبل أن تبرد وقبل أن تموت لا تعذبها، خل جلدها بها حتى تبرد وتموت نهائيا، اضرب الكعب الرجل، اضرب الرجل بالسكين أو بشيء حاد، ان تحركت فهي حية اتركها حتى تموت نهائيا، لأن تحريكها للجلد وصلخك للجلد تعذيب له، فاترك البهيمة حتى تبرد وتموت، حينئذ اعمل ما تشاء بها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بكبش، وسيأتينا أنه أتي بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، تقول عائشة رضي الله موجوئين يعني مدقوقة عروق الخصيتين، الخصيتين لها عروق، فإذا مسكت العرقين هذه ورضيتها رض ماتت العرقين خلاص ما عاد ينزل فحل على الأنثى، ما يستطيع ينزل سواء ذكر طلي أو بهيمة أو جمل أو بقرة أو حمار أو آدمي، إذا وجأت إذا دقت عروق الخصيتين ما عاد ينزل على أنثى مرة واحدة ولا يشتهي، ما يشتهي الأنثى، ما في شهوة خلاص، بردت العروق التي تأتي وتحتمي وتحتشر بالشهوة بردت خلاص. لا تقول جاءت بي أو بوجوئين أقرنين أملحين يعني بيض، الأملح الأبيض ويطعاني في سواد أيضا وينظراني في سواد. فالشاهد أنه أتي بأقرنين، ذبح الأول عن محمد وأمة محمد، وذبح الثاني عن محمد وآل محمد، معناه أن الضحية عن الميت والحي جائز، لأن الرسول شرك بين الموت والحيين، من آل محمد موجود العباس رضي الله عنه، وموجود علي بن أبي طالب، وموجود الحسن والحسين، موجود أحياء، ومن مات منهم كحمزة وغيرهم من المسلمين ماتوا، فالضحية تجوز عن الحي وحده، وتجوز عن الميت وحده، وتجوز عن الميت والحي تشركهم سوا، كله جائز، ومن منع فعليه الدليل، يأتينا بدليل اللي يمنع الضحية عن الميت وحده أو الضحية عن الحي وحده أو الضحية عن الميت والحي سواء، يأتينا بدليل، وإلا فكلام مضروب به الحائض، يضرب به الحائض. عندنا أحاديث في البخاري هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بكبشين أقرنين أملحين يطعان في سواد وينظران في سواد، وضحى بواحد عن محمد وآله، وضحى بالثاني عن محمد وأمة محمد، من لم يضحي عن أمة محمد، وأمة محمد كثير منهم مات وكثير منهم حي، فشرك بينهم، فلك أن تضحي عن حي ولك أن تضحي عن ميت ولك أن تشرك بينهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب ابن بيان قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 7 بدنات يعني في الحديبية لما أراد أن ينصرف من الحديبية إلى ما إلى المدينة نحر 7 بدنات وأمر الناس أن يكون كل سبعة أشخاص ببدنة كل سبعة ببدنة فاشترك 7 كل واحد له سهم فاشتركوا بناقة واشتركوا ببقرة وذبحوا ورجعوا إلى بلادهم بعدما ذبحوا وقصروا أو حلقوا رجعوا إلى بلادهم. فالشاهد أن هذه القضية 7 البدنات اللي نحرها بيده عليه الصلاة والسلام كانت في الحديبية نحر 7 بدنات ونحر الناس ما بقي وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام كل سبعة تكفيهم بدنة وفي رواية لجابر كل 10 تكفيهم بدنة أو 10 طليان أما تجيب 10 طليان أو تجيب 10 أوادم عن البدنة البدنة عن 10 هذه الرواية مرجوحة الصحيح أن 7 عن بدنة كل واحد له سهم 7 في بدنة وأنه نحر 7 يوم الحديبية ونحر الناس الباقي وأنه شرك بين 7 في بدنة واحدة. أما في الحج فإنه نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام وأعطى علي نحر الباقي نحر 63 بدنة بيده الشريفة عدد سنينه مات عليه الصلاة والسلام في تمام 63 سنة لحق بربه عليه الصلاة والسلام في تمام 63 سنة لحق بربه عليه الصلاة والسلام فذبح أو نحر 63 بدنة بيده ونحر علي رضي الله عنه ما بقي وأمر بقدر أن يطبخ من كل جزور لحم حتى يأتي به يأكله فلما أكل وشرب من المرق وأكل من لحم الجزر اللي ذبحها أتى إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عن محمد وآله والثاني عن أمة محمد من لم يضحي من أمة محمد انظر الرأفة والرحمة من صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام بأمته من لم يضحي فقد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص. يقول نعم والأنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين يعني بيض يذبح ويسمي بسم الله والله أكبر هذا منك ولك بسم الله والله أكبر هذا منك ولك ويضع رجله اليمنى عليه الصلاة والسلام على صفحة عنق الطلي ثم يتحرى مفصل الرقبة من الرأس الرقبة يخليها مع البدن كل الرقبة مع البدن ويفصل الرأس وحده فيذبح مع المفصل هذا التي لو ضربه السيف نعوذ بالله وقع الرأس ويهرج ويهذي ويتكلم لأنه مفصل هوائي مفصل هوائي هنا فإذا قطعت الذبيحة من فوق العنق آخر العنق ما يلي الرأس قطعت الرأس الإنسان لكن اترك الحيوان حتى يبرد ويموت ولا تعذبه لا تسلخ جلده وهو حي اتركه حتى يبرد ويموت فإذا برد فافعل به ما تشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. قال ثم ذبح. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن أبي عياش قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله اسمه إسماعيل بن عياش اسمه إسماعيل بن عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يوم الأضحى بكبشين أقرنين موجوئين موجوئين يعني مرضوطة الخصية الخصية عروق الخصيان مرضوطة في الرض حتى لا يشتهي الفحل الفحل ما يشتهي الأنثى ما ليش؟ لأن اللحم بإذن الله يصير لذيذ مرة لحم الكبش إذا كان موجوءا ولا يطأ فإنه لذيذ جدا ولكن إذا خليت الفحل ينزو على الأنثى فإنه يضعف اللحم يصير اللحم أسود وإن كان الأفضل أن تضحي بكامل الأفضل أن تضحي بكامل فيه ذكره وفيه خصيته وفيه كل شيء ضح بكامل لكن الموجوئين أو المخصيين أفضل لحما وأحسن لحم وأسمن أيضا ينقل اللحم وينقل الشحم ويصير طعامه لذيذ وغض كأنك تأكل جمار الإنسان أما الفحل فإن لحمه أسود وجلده أسود ولكن لحمه طيب لذيذ إلا إنه ما هو مثل الموجوء ولا مثل الخصي اللحم هذا أفضل وأجمل وألذ لكن الأفضل أن تضحي بكامل هذا هو الأفضل لكن إن ضحيت بموجوع كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بكبشين أقرنين أملحين موجوئين يعني مرضوضي عروق الخصيتين حتى إنه ما ينزل فحل على الأنثى ما يستطيع ينزل ما عنده شهوة خلاص انتهت الشهوة بردت فضحى فمسك واحد وقال بسم الله الله أكبر اللهم أن هذا منك ولك ثم قرأ نعم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ما قال أول أنا من المسلمين فقال وهذا هو السنة أن تقول وأنا من المسلمين لأنك ما أنت أول المسلمين أنت تقول وأنا من المسلمين نعم ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وأمته ثم قال أتى بالكبش ثم وضع رجله على صفحة العنق ثم أراد لما أهوى بالسكين على الرقبة قال اللهم إن هذا منك ولك عن محمد وآل وأمة محمد نعم اللي في البخاري أنه ضحى بواحد وقال بسم الله وبهذا اللهم إن هذا منك ولك عن محمد وآل محمد ثم أتى بالثاني فقال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك عن من لم يضحي من أمة محمد نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الإمام الحافظ قال حدثنا حفص بن الغياث عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين نعم أقرن فحيل ولا كحيل كحيل بالكاف بالفاء فحيل يعني فحل يعني أنه فحل كامل الخلقة ضحى بكبش أقرن فحيل ينظر بسواد ويأكل بسواد فمه أسود وعيونه سود ويطع برجليه قوامه الأربع أسود والباقي أبيض الباقي أملح أبيض فصح به عليه الصلاة والسلام وقال اللهم نعم اللهم هذا عن محمد وآل محمد والثاني اللهم هذا عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على وأزواجه وذريته وسلم تسليما